يستاخ بعود لين ينقي الفم كالأراك ونحو. لما روى ابن مسعود قال: كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. رواه أبو يعلى الموصلي. وما في معناه كالعرجون كالأراك. ويستاخ بعود لين نقي الفم لما روى ابن مسعود قال: كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك من أراك. لما تأتي بحكم وتستدل عليه بحديث أو آية يفهم منه أن ذاك الحكم مأخوذ من وين؟ من الآية ومن الحديث. ماشي. الحكم يشتاق بعود لين ينقي الفم. وين هالاستنباط؟ كيف يفهم هذا الحكم من قول ابن مسعود: كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك من أراك؟ أجني يعني كنت أقطع له سواك من أراك. كون هذا السواك يؤخذ منه حكم واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا النوع من العيدان، ففيه أفضلية الأراك على غيره. لكن فيه أفضلية أن هذا العود ينقي ولا ما ينقي، ولا رطب ولا يابس، أو أن هذا العود لا يتفتت، أو أنه لين، ما أدري. لا أضر لي وجه الدلالة هذه. لأنه خضرة ما زيد على يومين ثلاثة، ما كان دائما يجني على ثاني. هذه صح الحديث، فيقول رواه أبو يعلى المصري نادر عن صحة الحديث، بس لو صح يجنيه بشهر مرة ولا يجيب كذا. نعم اقرأ بعده. وما في معنى الأرجون كالأراك، لكن قال في الفروع قال: وما في معنى، أي ما في الأراك، ما في معنى الأراك كالعرجون، يعني يأخذ قطعة من العرجون. عراجين النخل معروفة، العذق الذي يحمل الرطب، فيه هذا العقل، يعني بعد ما يقطعون الرطب يخرجون منه أوصال، هذه الأوصال تكون عالقة فيها ألياف تصرف للسواك. فيقول العرجون يقوم مقام الأراك، العرجون بس فترة واحدة في الصيف فقط، إذا انتهى الصيف من يجيب العراجين. شكرا. لكن قال في الفروع: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وذكر الأزدي أنه لا يعدل عنه. وعن الزيتون والعرجون، يعني الثلاثة هذه، الزيتون، شجر الزيتون، والعرجون إذا أخذ منه كذلك قطعة، والأراك، هذه الثلاثة أفضل ما يعرفون من الأعواد في تنظيف الأسنان. وهو ساعد النخل الذي تكون فيه الثمرة، الذي تكون فيه الثمرة إلا لتعذره. قال صاحب التيسير: من الأطباء من زعموا أن التسوك من أصول الجوز في كل خامس من الأيام ينقي الرأس ويصفي الحواس ويحج الذهن يعني رحمهم الله اجتهدوا قالوا هذا الكلام. الآن هذا الكلام ما يعترف فيه الطب، يوم خامس يوم سادس. والسواك، والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة بحيث لا يجرح. كمل. حيث لا يجرح، بحيث لا يجرح. حط بين قوسين هو ما ضر، هو قف كذا لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت فيه. يحترز بذلك عن الريحان والرمان، فإنه روى قبيصة بن ذؤيب مرفوعة: لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان، فإنهما يحركان عرق الجذام. ما أظن الحديث لا يصح، لا أظنه يصح عن النبي، لكن هكذا رواه. التمثيل بهذا النوع من الشجر ما ثبت،

الأصل أجزاء بني آدم ما تبقى برا تدفن كجسمه. الإنسان إذا مات من السنة التعجيل في دفنه، وكذلك من فصل من جسمه إذا قطع شيء منه تعجل في دفنه. كيف تخلي إصبع عندك باقي تسوق بها أنت ما دفنتها؟ أقرأ. وقيد في الرعاية الخرفة بكونها خشنة وفاقا للشافعي، وفيه وجه يصيب إن لم يجد عمدا، وفيه وجه لا يصيب بإصبع مع وجود خرقة، وفيه وجه العود والخرقة سواء، ثم الإصبع، وفيه وجه يصيب بالإصبع عند الوضوء خاصة. أنا كل هذا من دقائق الفقه ومعرفة تتوسع طالب العلم اللي حد يرغب معرفة هذا. نعم أقرأ. ويستاف عرضا على لسان، عرضا على لسان، عرضا أي عرض يستاف عرضا على لسان، ويستاق عرضا على لسانه وأسنانه، عرضا على لسانه زادت الرعاية والاستتي، لأنه عليه السلام كان يستاق عرضا، عرضا عرضا عرضا عرضا ضد الطول عكس عرضا، ويستاق عرضا على لسانه وأسنانه. هذه مهمة يفهمها طلبة العلم. السواك عرضا يأخذها من أول الفم من أقصى اليمين للشمال هكذا، عرضا او طولا ما ورد فيه سنة ثابتة، ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد فيه الحديث فيه مقال. ولعل هذا من حكمة التشريع ان يترك الناس لمعرفة ما هو الاصلح لهم، لكن الذي عرفناه من اطباء الاسنان انهم يقولون استعمال الفرشاة او السواك انما يكون هكذا الطول، لكن ما تطلع من أسفل إلى أعلى لأن تجرح اللثة هذه، لكن تأخذ السواك من فوق وتنزل على تحت هكذا. الطريقة الصحية الذي عرفناها عنهم أنهم البرشة تستعمل من فوق على أسفل ومن تحت من أسفل على فوق، وكذلك المسواك إذا دفعته هكذا تجرح اللثة تصيبه تفتحها، إذا تفتحت كانت موضع لدخول الميكروبات فيها. فالسواك يكون هكذا، لكن لا تدفع دفعا الى اعلى انما تاتي به من اعلى الى اسفل. فيقولون السواك بالطول افضل من السواك بالعرض. عرفنا هذا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، اذا استاك الانسان في اسنانه فليستك كذلك على مستوى الاضراس على سطوحه من اعلى من اسفل، واذا استطاع ان يدخل الفرشاة او المسواك من تجويف الداخل للأسنان فليفعل، لا تصر على الفوقاني. حتى الآن ذا يفهمها الناس بالبديعة. الذي لا يفهمه كثير من طلبة العلم وهو أن السواك يستعمل في اللسان وفي أعلى الحنك، هذا قليل من يتفضل له طالب العلم. يستحب لمن قام من الليل لطول انطباق الفم ينزل على الإنسان بلغم أو تفال أو بصاق فينشف فيلصق بالحلق وباللسان، هذا لا يزيله إلا الحك، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رآه بعض في سنن النساء وهو صحيح. دخل عليه الصحابي فرآه يستاك بعود على طول اللسان يقول أع صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد أن من استاك خرج منه بقايا فضلات عجيبة، وفي الحنك كذلك بسهولة ولطف، فإن تكون تنقية طيبة مفيدة تماما، ويرتاح الإنسان لها ويسلك بها صوته ويعلم فيها فرق كبير بين من لم يستعمله ويستعمله. فهذه فائدة أرجو من إخواننا أن يطبقوها إن شاء الله من يعني في المستقبل الذي يستأنى فيه استعمالهم للسواك. نعم. ولأن التسوك طولا ربما أدمى اللثة وأفسد الأسنان، وقيل الشيطان يستاق طولا، وقال في المبهم الشيطان يستاق، الشيطان يسوق ويصلي الشيطان ولا ما يسوق؟ اقرأ. نعم. وقال في المبهم والإيضاح طولا، وفي الشرح إن استاك على لسانه، يقول الشيطان مأواه المراحيض والعفونات والدنيا ويحب النظافة، لكن رحمه الله حان من باب يعني من باب التنفير الناس